هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محسن فاروق محمد حسين المقيم في مدينة أسوان، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة الثروة السمكية. بيقول فيها: أنا بشتغل صياد في بحيرة ناصر يا حضرات، وارث الشغلانة دي أبا عن جد، كل معدات الصيد اللي بشتغل بيها بتاعتي. المشكلة لا في معدات الصيد ولا المشكلة في السمك اللي بنصطاده، وهو كتير والحمد لله، الصيد رزق والأرزاق من عند ربنا. المشكلة بقى إن الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك بيفرضوا مبالغ كبيرة على كل رخصة صيد، مبالغ من 7 ل 9 آلاف جنيه في السنة الواحدة، ده غير إن في زيادات سنوية، ولو اعترضنا في يوم نسمع. ما هو يا إما تدفعوا يا إما نشوف غيركو، ولعلمكم بقى لو فتحنا الباب مش هنلاحق. مش كده يا صبحي؟ ما تقوله مش هنلاحق. فبنضطر ندفع علشان ناخد الرخصة ونشتغل ونجري على أكل عيشنا ومصدر رزقنا ورزق عيالنا. والرخصة بتطلع للواحد بفدان واحد بس يا حضرات، فدان مية في البحيرة. الصياد ما يقدرش يطلع يصطاد براه، ومش كده وبس، لا، دي الجمعية بتفرض رسوم تانية في المينة على الصفيحة الواحدة من السمك المملح، 6 جنيه على الصفيحة، منهم جنيه واحد بس بيروح لهيئة الثروة السمكية، و5 جنيه للجمعية، ورسوم على كل كيلو سمك طازة 25 قرش، 6 قروش بس بيروحوا لهيئة الثروة السمكية، و19 قرش عن كل كيلو بيدخلوا للجمعية. طب الصياد مننا لما يدفع المبالغ دي كلها يكسب ايه؟ ولسه عنده عمال بيشتغلوا وعاوزين مرتباتهم، وعنده نقل ونسبة ربح تاجر القطاعي اللي بيشيل. نسأل البهوات في الجمعية الرحمة شوية نسمع. هو احنا يعني بناخد الفلوس دي نصرفها على نفسنا؟ مش في مسؤوليات خاصة بالجمعية بنقوم بيها والعشر رعاية الصيادين؟ ولا عمرنا شفنا اي خدمات بتقدمها الجمعية زي ما بيقولوا. وان كان عندهم حاجة على الورق فانا بقول لحضراتكم اهو، وانا مولود في المهنة دي، مفيش اي خدمات على ارض الواقع. احنا بعتين شكوتنا واملنا يتم تخفيض الرسوم اللي بندفعها كل سنة على الرخصة، والرسوم اللي بندفعها كل يوم على السمك اللي بنصطاده، وكمان نعرف ايه هي الخدمات اللي بتقدمها الجمعية النوبية لصيد الأسماك. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.